لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آخر عبارة ختم بها المصنف رحمه الله مقدمة قال: فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية استخدام الأحكام من الأدلة وحال المستفيد، وذلك ثلاثة أبواب. ما هو خد التعريف في النهاية أو يعني تعريف المتضمن للغرض من أصول الفقه، أنه معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وحال المقتبس، فقريبا عندي الأحكام وكيفية الاقتباس وحال المقتبس. وإحنا قلنا أنه كان يعني هم أربعة في الواقع: الأحكام والأدلة وكيفية الاقتباس وحال المقتبس، لأنه هو هنا هيبقى عنده قسم كبير اللي هو في بيان أنواع أدلة الأحكام ببيان كيفية الاقتباس، لكن لا مش في الاصطلاح. وذلك ثلاثة أبواب. الباب الأول في الحكم واللوازم، يعني يقول احنا ده اللي احنا عم نشتغل فيه هذه المرة إن شاء الله تعالى، في الباب الأول الحكم واللوازمه. لازم الشيء هو ما لا ينفك عنه، فأنا عايز أتكلم على الحكم، الحكم الشرعي العملي، لأن احنا قلنا الأحكام، احنا قلنا قبل كده الأحكام إما هتكون شرعية أو عقلية أو طبيعية، وإن احنا عموما في الشرع معنيين بالإيه؟ الأحكام الإيه؟ الشرعية. من باب الاصطلاح خدنا الاحكام العقديه خليناها في ايه؟ في علم العقيده، والاحكام العمليه في علم الفقه. اول حاجه عايز اعرف انواع الاحكام الشرعيه العمليه، هو باب الحكم ولوازمه. خلاص احنا عارفين احنا بنتكلم اصلا، حددنا في المقدمه نحن نتكلم على الأحكام الشرعية العملية. إيه اللوازم؟ ما هو طالما في حكم يبقى في حاكم، يبقى في محكوم فيه، في محكومين عليه، هي دي الفصول التي يتضمنها باب الحكم. باب الحكم وما ولوازمه، فطالما في حكم يبقى لازم في حاكم ومحكوم عليه ومحكوم. الأول بيعرف الحكم. قال: الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما، إما نطقا أو استنباطا. يبقى هنا هو عرفنا الحكم الشرعي. يبقى هو لو هيعرفنا الحكم عموما هو إسناد أمر لا، يبقى ده كده بيعرف الحكم. هنا هو عرف الحكم الشرعي، وممكن برضه دايما هقول لو طب انت عرف لي الحكم، انا عرف لي الحكم الشرعي، انا عرف لي الحكم الشرعي العملي، او ادخل يعني ايه بنقول الحكم الشرعي العملي اللي احنا بنتكلم فيه. فاذا هو هنا استصحابا ان نتكلم في باب الاحكام الشرعيه، عرف لنا الحكم أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما، إما نطقا أو استنباطا. هنا في تعليق، وكل شارح بيبقى له موضوعات بتكلمه. لما تيجي مثلا هتلاقي في حتى كتب شرح حديث الأحكام أو الشرح اللي هو في بنيته وتكوينه في الأصل محدث بيسهم جدا في الفوائد اللي في الإسناد. ممكن تلاقي حد يعني يقول هو لما بيحط في مقدمة كتابه إن هو مش ناوي يتعلق على سنين أصلا وعايز يتعلق على الفقه والدراية اللي في الحديث. هنا دايما الشيخ العثيمين يعني بيحب يعلق على حاجات عقدية, ودي يعني فايدة هنا رغم انها خارج موضوع العلم بس مهمة جدا, انه انا بلاقي كتب كتب الاصول او غيرها وبلا نكير من علماء من مدارس مختلفة بل من مذاهب ما بين سلفيين الى متكلمين الى غير ذلك بيستخدم كلمة الشارع في حق الله تبارك وتعالى كاسم فاعل من شرع. فهنا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول المراد في قول المصنف في تعريف الحكم أو وضع حده أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما إما نطقا أو استنباطا. قال المراد بالشارع الرب عز وجل لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. يقول وهل هو اسم من أسماء الله أو خبر يخبر به عن الله؟ فرق السؤال ده مهم جدا, لأن احنا بنقول ان باب الأسماء والصفات توقيفي, فبعض المعاصرين فهم فهما لا نظرنا أن أحدا سبقه إليه, وهو انه ما جاء هذا لا تعرف على بصيغة الاسم نعده اسما, وما جاء بصيغة الفعل لا نذكره إلا بصيغة الفعل. ما ينفعش تقول أن الله هو الشارع مثلا, أو أنك تقول أن الله هو المنعم, أو ده عند بعض المعاصرين. وفي الواقع كلام العلماء قديما وحديثا أن التصرف اللغوي في الأخبار طالما أنه تصرف صحيح من حيث اللغة يبقى صحيح من حيث الشرع. إذا قلت أن الله شرع فإذا تقول الله هو الذي الله نص القرآن شرع لكم من الدين, فالله هو شارع الدين لنا. هل يمكن أحد يقول إن العبارة دي كده دي صحيحة ودي خاطئة؟ شيء صعب. أمال إيه؟ إحنا نقول الباب كله باب الأسماء والصفات والأفعال باب توقيفي, يعني لا يجوز أن أنا أسند الله تبارك وتعالى شيء لم يثبت في الكتاب والسنة. طيب لا ورد أنه من أفعال الله, هل يمكن أغير الصيغة أو فأخلي صيغة الفاعل بدل الفعل؟ خد بالك في أفعال أنت لما تيجي تاخد صيغة الفاعل هتسيب الجملة كما هي تماما, فتقول لما إذا جاءك قول الله تعالى الله يستهزئ به فتقول وقد دلت الآية على أن الله مستهزئ بالمستهزئين, غير لما تقول الله هو إيه؟ مستهزئ والعياذ بالله ولا أحد. فإذا بنقول له خد بالك إن باب الأسماء إذا أنت الأسماء كل اسم متضمن لصفة وليس العكس, طب الأسماء بتكون مرتبطة بأنواع الصفات التي هي مدح بكل وجه, فتخبر تسمي الله بالرحمن الرحيم وهكذا. طيب الأفعال والله لو هتغير الصيغة وتسيب نفس الملابسات أو إذا كانت هي من الأفعال التي تفيد المدح في كل الأحوال, فجرت عادة العلماء من غير النكير على انك ممكن في باب كلامك فيه وانت تخبر عن الله تبارك وتعالى ان الشيء اللي ورد بصيغه الفعل انت تخبر عن به باي صيغه لغويه اخرى ومنها اسم الفاعل او صيغه المبرر. طيب اذا كان اصلا في مشكله في انه هذا الكلام لا ينبغي ان يقال ضار, هي اسمها بس هي لم ترد في الكتاب والسنه الا ايه؟ الضار النافع مرتبط بايه؟ لمقابله. فرغم أنه اسم لا يجوز أن تفرده لأنه هو في كتاب السنة دائما مقترن به, بمقابله وإفراده عن مقابله يهرب الايه النقص فلا يجوز. اذا مشكلتنا في ان نجيب شيء ليس ثابت عند طارق تعالى فننسبه اليه, او ان احنا نغير الصيغه او نجيب حاجه هي وردت بصيغه الفعل او وردت كصفه وهي وارده في سياق فيه قيود انها تجعل هذا الفعل او هذه الصفه في هذا الموضع صفه كمال, فانت تقلبها اسم وتجردها عن هذه الايه الملامسه. لكن مجرد التصرف اللغوي فهذا مما لم ينكره احد من اهل العلم الا من توهم من المعاصرين. بدليل ايه؟ ان العلماء من غير نكير رووا حديث ان الله 99 اسماء من احصاها دخل الجنه, بالروايه اللي فيها 99 اسم وبعضهم قبلها على انها مرفوعه وبعضهم قبلها على انها موقوفه وبعضهم قال بل هي من ادراج بعض العلماء وليس حتى من ادراج الصحابه. طيب اللي قبلها قبلها على ابن الصحابي او من دونه غير اللي اعتبر الحديث كله مرفوع, اجتهد انه ينظر في القران ويقول لنا ايه 99 اسم ليست كلها وارده في القران بصيغه الاسم بل بعضها وارد بصيغه الفعل, ولم نرى احد اعترض على هذه الحيثيه يعني, انما اعترضوا على من توسع واللي توسع طبعا عدى اكثر من 99 فعد الزارع والآتي لأي فعل حتى لم يكن هو صفات كمان بكل وجه واخد منه اسم ومجرده عن سياقه كده مما لا يليق. اجتهد البعض انا والله 99 دول اجتهاد, ولكن لدينا بعض الاسماء لان احنا نعتقد ان اسماء الله تبارك وتعالى غير منحصره في 99, لكن من احصى 99 اسما منها دخل الجنه. فبعض يقول والله انا عندي في اسماء درجه ظهورها في القران والسنه والدلاله عليها اعلى من بعض ال 99 اسم اللي ادرجوا في هذا الحديث, طالما انه اجتهاد من عالم فممكن يقابل باجتهاد ايه اخر, لكن الشاهد حصل قبول من جميع الاطراف بقضيه الاشقاق اللغوي على اعتبار انه خبر. يعني انت ولد عندك الخبر بصيغه الفعل فانت تتصرف في تصرف لغوي سليم وحافظ على المعنى كما هو. طب هل ممكن الاشقاق اللغوي ده يغير المعنى؟ لو انت اضطريت به فرحت فاكر ان ده ممكن يتقال في اي حته ورحت نزعه بدون ايه بدون تلاقي حاجه لابد ان تقال مقترنه بمقابلها, حاجه لابد ان تقال مقترنه بمتعلقها. أما الله ترك على يمكر بالماكرين وليس يقال أن الله يمكر لا بالفعل ولا بالاسم, لا تقول أن الله يمكر ولا تقول أن الله ماكر, بل لازم تقيدها دائما بالايه بالماكرين. طيب المسألة برضو الشهيرة اللي دائما بنتعرض لها في هذه المسألة احنا وسيعود إليها مرة أخرى وهي الحاكم, يعني هي ستأتي في يعني كلام المصنف. فالحاكم هو الله تبارك وتعالى كمثال, فالحكم هنا التعريف المصنف انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما اما رتقا او استنباطا. ليه بيقول لي اما رتقا او استنباطا؟ لانه لما اجي اقول مثلا احنا عندنا بعض الاحكام او قسم الاقسام الاحكام التكليفيه المباحه وكتير من المسائل المباحه, انما عرفنا الاباحه من البراءه الاصليه واحنا بننسب هذا الكلام للشرع نقول هذا هذا حلال, يعني هذا حلال ايه في دين الله, يعني نقول ان في خطاب. واحنا قلنا قبل كده ان لعل في دروس اخرى ان علماء الاصول بيميلوا الى تعريف الحكم انه خطاب الله, مش كده؟ يعني حتى مش بيعرف انه اثر الخطاب, يعني بيعرف الواجب انه الخطاب الذي فيه طلب فعل امر ما على وجه الالزام والحق على اي مشاهد القضيه. احنا هنتكلم هنا فين الخطاب؟ طيب حتى ما يعني احنا متفقين على انه طالما بتكلم على حكم شرعي بتكلم على خطاب من الله, اما ان انا بعرف الخطاب او بعرف اثر مش تفرق معايا كتير. لابد في خطاب. لا في خطاب. في خطاب منين جبت الاباحة؟ بقول هو في خطاب استدلينا لانه بقاعدة والقاعدة دي اعملناها ففي النهاية نستطيع ان ننسب الى الشرع. ان الله تبارك تعالى عندما امتن على العباد وقال هو الذي خلق لكم في السماوات وفي الارض جميعا منه, فده دل على ان هذه كلها اشياء نافعة الا ما استثناه الدليل. فاذا انا هنا استخرجت من خطاب الشارع قاعدة كلية ان ما خلقه الله الاصل فيه ليه انه طيب, والاصل فيه انه نعمة, والاصل فيه انه حلال. فاذا في الاخر لما اجي اقول ان الفاكهة الفلانية مباحة وان الخضار الفلاني مباح وان مش عارف ما اخترعه الناس من وجبات, انه ال- ال- ال- الانواع ما اخترعه الناس من الات انت اجريت الخطاب, فهمت الخطاب, وان كان هو خطاب عام لكن موجود. عشان كده بنقول احنا الحكم الشرعي لازم يستند الى ايه؟ الى خطاب شرعي, لازم يستند الى دليل. بل انه بيقول الاصوليين غالبا بيعرف الايه؟ الحكم انه هو الخطاب. انه هو الايه؟ ده الشدة او ربما يعني تأثرهم انه لازم بي انا بتكلم على خطاب شرعي. طب منين في المباحات اللي ما جاش لها لم يأتي لها ذكر في الكتاب والسنة؟ منين احنا قلنا ان في خطاب شرعي؟ في خطاب شرعي افان ان الاصل في الاشياء اللي بها. وبعدين طيب يبقى انا بقى كده مطالب مجرد بالاستقراء والصبر والتقسيم لكي اكتشف هل ثم الدليل يتعرض المسألة دي بعينها ام لا. فاذا ما كانش من الامور ما خلق الله تبارك وتعالى من الاشياء يبقى حوالي هي مباحة, الاصل فيها الاباحة, وده في نهاية خطاب. يبقى هنا مهم حتة لما بعرف الحكم الشرعي انه قضاء الشارع عن وضوط اليه اما نطقا او استنباطا لكي تتضح هذه القضاء. طيب هنا يقول لنا المصنف بعد ما ذكر تعريف الحكم يقول والحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه, والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به, والمحكوم عليه هو الإنسان المكلف. طبعا كأنه يعني شعر ان المحكوم فيه هو فعل المكلف ده غني عن الذكر يعني فلم يستفيد فيه, وهو عنوان المقدمة دي بصفة عامة لم يستفيد فيها لانها تمهيد للتمهيد. يعني علماء الاصول بيعتبروا هذا الباب برمته كأنه تمهيد لباب كيفية استنباط الاحكام من الادلة, فده تمهيد لباب الايه؟ الحكم, لمجرد اعرف التعريف واعرف ان هو الحكم الشرعي واعرف انه لابد ان ياتي بدليل شرعي. فهو كان طريقة المصنف رحمه الله تعالى انه لم يفصل كثيرا في هذا. والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه, لقوله تعالى ان الحكم الا لله. يقول وقوله تقول شو رفيعين رحمه الله وقول لا حاكم سواه كأن أحدا أورد عليه فقال أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب ويحرم؟ والجواب بلى, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم الله به. فالصحيح والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم ابتداء فيقره الله عز وجل, ولهذا يسأل أحيانا فيجيب ثم يأتيه جبريل ويرجك الجواب شيئا آخر. جاءه رجل فسأله عن الشهادة هل تكفر الذنوب يعني؟ قال تكفر كل شيء. فلما انصرف الرجل دعاه وقال إلا الدين, أخبرني بذلك جبريل آلف. فدل هذا على أنه يحكم عليه الصلاة والسلام ويشرع, ولكنه في الواقع رسول الله، فحكمه تابع لحكم الله عز وجل والله الموفق. مسألة أنه لا حاكم إلا الله مسألة محكمة في الكتاب والسنة، إن الحكم لله. بل سمى على ذلك بقوله أمر أن لا تعبدوا إليه، فجعل الحكم له ونوع من العباد. فإذا القضية طبعا مع النصوص الكثيرة جدا في هذا، ولم يأتي لها استثناء، لأن دي قضية من قضايا التوحيد. لكن هنا ممكن يورط عليها إشكال، هو طب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو مبلغ وما ينطق عن الهوى، إذا لا إشكال لابد من مبلغ، وكل البلاء بعضه قرآن وبعضه سنة. هذا قضاء الله يحكم ما يريد، هو يبلغنا خطابة كيفما أراد سبحانه وتعالى. من رحمة الله بالعباد أن جعل هذا الخطاب بعضه قرآنا يتعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلوات، وتلزم الأمة بدرجة عالية جدا في ضبطه ونقله، يكون فيه أمهات المساجد، ويغلب عليه الإجمال والتفصيل يأتي في شيء الأمة مكلفة بحفظه أيضا، والله قبل هذا متعهد بأن يعينها على ذلك الحفظ، ولكن بدرجة أقل، وهي أنه لا يلزمون فيها بالنص ولا يتعبدون بالدلوات، وإنما يحفظون المعنى. ولذلك لو تيجي تتأمل تجد أن القرآن أنت محتاج تسمعه دائما وأبدا، محتاج التفكير بأقيم الصلاة، محتاج التفكير بأن تؤدي العبادة، بفضل العبادة، بحرمة الذنوب، بعقاب من يقع فيه. لكن كيفية أداء العبادة ربما لا يحتاج الإنسان إلا أن يتعلمها في العمر مرة، المسألة اللي يتعلمها لا يكاد ينساها، فدي هتعلمها بالسنة. وتعلم اللي عايز يتعلمه، هو غالبا ما يرد عليه من مسائل بيبقى سببها ان هو اتعلم شيء مختصر ولم يتعلم تفاصيل يعني ما يمكن ان يرد عليه في مسائل. فاذا ده من رحمة الله تبارك وتعالى للعباد. اذا القرآن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ودي لا اشكال فيها. والسنة ايضا الاصل فيها كذلك لقول تعالى ما ينطق عن الهوى. ولكن المشكلة عن كده إنه هذا الحديث ومثل من الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا في دين الله، ثم جاء جبريل عليه السلام نزل عليه وحي بإضافة أو تعديل أو غيره. إذا هذا لا تفسير منطقي له إلا أن يكون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله بدون وحي. طيب البعض هيحاول يتأول الكام نص دول ولا خلاص النصوص دي في مشكلة، أو يتأولها ويقول القاعدة عامة أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحيا. ولكن دي مش طريقتنا في التعامل مع الأدلة، إن لازم نفهم الدليل دون أن نلي عنقه، ثم أن المواقع نسبتها في السنة ليست كبيرة، ولكن هي في الآخر عدة وقائع في عدة مرات، منها أشياء كان الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أو الفتوى أو الأمر افعلوا كذا، وذا كذا أمر شرعي نحن نعده من جملة خطاب الله وجه لنا، والصحابة عدوا كذا ونفذوا أو شرعوا في التنفيذ أو هموا أن ينفذوا، ثم يأتي الوحي بأنه لا تفعلوا هذا مش كذا. يبقى إذن لابد أن نقول أنه ثبت لدينا، إذا ثبت في واقع أو اثنين أو ثلاثة خليهم يعمل، هم دول مفيش غيرهم. ولكن من الناحية العقلية المجردة وارد أن يكون لهم نظائر كتير ولا أم ليس بكتير مش مشكلة، المهم أن فيه عندنا واقع على الأقل أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة بخطاب، يخاطب الأمة بخطاب يكلفها فيها بشيء، وثم ينزل خطاب من الله عز وجل ليبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن الأصوب، ونقول الأصوب لأن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ كما سأل، فأن الأصوب أو الأفضل أو الأرجح أن يفعل كذا أو كذا. طيب يبقى إذا كان بالفعل هذه الوقائع حصلت فما تفسيرها؟ بعض المتكلمين بيقولوا يعني فوضه الله لباب خطير من أبواب فتح طرائع الخلل العقلي. لا دي اجتهاد الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا. هنا احنا في دين الله تبارك وتعالى عندنا ايه؟ ادله نستنبط منها ايه؟ احكام. كيفيه دلاله الادله على احكام؟ ساعات بيبقى من منطوق الدليل او ايه؟ او من مفهوم او من القياس عليه. ودي فائده قلناها كتير ان الايه؟ القياس ترتيبه الصحيح عم يوضع في باب كيفية دلالة الأدلة على الأحكام وليس في باب أنواع الأدلة وليس نوع الدليل. هو طريقة لاستنباط أحكام أخرى من إيه؟ من ذات الدليل. إذا أنا عندي اجتهاد تحتاج إليه الأمة عبر العصور علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد، مع أن أنه سيجيبون في نهاية نص عمر رضي الله عنه سأل عن القبلة للصلاة، هو بيسأل كده طالما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هياخد في الآخر نص جائزة أو غير جائزة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كيف يستنبط هذا الحكم إذا لم يكن ثمة نص. هو في الآخر بيقول له إيه؟ ما خلاص الكلام ده هيمثل في ذاته إيه؟ نص وخطاب اللي هو خطاب من الشرع لنا. قال أرأيت لو نضبط كان في ذلك حرج؟ قال لا، قال كذلك لو قبل. يبقى استفدنا أنها إيه؟ مباحة، وممكن بعد كده لما يكون في نصوص أخرى تزيد من فهمك للقضية تقول آه مباحة إذا لم تكن فيها شبهة أو خشية مفسدة كما يتمضمض الصائم ولا يبالي. مش عندنا بالغ في الصلاة إلا تكون صائمة. يبقى كمان القبلة وارد تكون في حق الشاب وارد تكون كذا، فنقوله امتنع منها أفضل، لكن هي في النهاية ليست إيه؟ ليست مفسدة للصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كيف كان يمكنه أن يحصل على هذا الحكم استنباطا لو أن انخرم زمان النبوة وإيه؟ ولم يكن قد سأل هذا السؤال، ليبقى أن الأمة تعلمت كيفية الاجتهاد. هذه الرتبة في الدين مع هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر رضي الله عنه كيف كان يمكن ان يستنبط الحكم اجتهادا. فهي رتبه لا لا لا لا يعقل ان يمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم، او اذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، عنده نصوص ويسال فيجتهد وهو يعلم انه لو كان اذا اراد الله ان ينزل حكما ما سينزل، لكن هو بيعرف زي ما انا مثلا كان يتعامل كمبلغ ده اصل الرساله، كمجتهد، كحاكم، كقاضي. اذا هو تعامل في بعض الوقائع التي سئل فيها ايه؟ كمجتهد. طيب ثم ماذا؟ هنا الفرق. اولا لان انا كنت في درس الواضح كنت بتكلم في نفس الموضوع ده قريبا، فعايز اخد بعد سؤال جيد. بيقول لي طيب هو انت الكلام اللي بتقرره ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد الا يتعارض مع قوله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ بقول لا، لا يتعارض. ليه؟ لان الاجتهاد نوع من وسائل معرفه الحكم الشرعي. هو انا اخذت خطاب الخطاب اللي احنا عارفينه في مثال سؤال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، عندنا خطاب في بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم، او عمر خطاب في اننا راينا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا وهو صائم. اذا الخطاب ده خدنا منه ايه؟ ان المضمضه والاستنشاق للصائم مع انها منافذ الجوف لا ايه؟ لا حرج فيها. الدليل ده في حد ذاته هذا الخطاب فيه ان القبلة تتفطر، ولكن محتاج شويه ايه؟ نظر. لكن الدليل الخطاب موجود، والخطاب متضمن لذلك الحكم بدلاله القياس. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اجتهد، اذا طالما انه بيجتهد وفق الادله وفيما لا دليل خاص فيه، يعني هو لم يؤمر بان يبلغ في المساله دي الحكم الفلاني، فاذا هو اخذه ايه استنباطا بما امر ببلاغه، هو مبلغ ياتيه الوحي يبلغه ويعلمه للناس. طب سئل مساله فاما ان ينزل الوحي فيبلغ، واما ان لا ينزل فيجتهد من الوحي السابق من اللي هو موجود. هذا الاجتهاد اما ان يكون هو الاصوب من كل وجه فلا ينزل وحي باي اضافه او تعديل فيه، واما ان يكون هناك ما هو اولى منه، او ان شئت تقول ان يكون فيه نوع خطا فينزل التصويب. انا اميل الى ان عصمه النبي صلى الله عليه وسلم تشمل عصمته من الخطا في الاجتهاد، وان كل ما جاء الوحي بتصويبه كان ان هناك اولى، وليس ان الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه كان خطا. هنا مثلا المثال اللي معانا ده هو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهاده فقال تكفر كل شيء. لو لم ينزل جبريل عليه السلام بهذه الإضافة يقول له إيه إلا الدين، كنا نحن نقول له تكفر كل شيء. طب وحقوق العباد؟ هنجد عندي قواعد العامة بتقول حقوق العباد إيه، لا تسقط بأي شيء إلا بأن يسقطوها، إلا باستفائها أو توفيتها أو سقطوها هم. فإذا الإجابة كانت كاملة، بس لأن الشهادة عظيمة وجاء الإجابة بأنها تكفر كل شيء، فقد يتوهم متوهم أنها تقوى حتى على إيه؟ على حقوق العباد. فهنا الإجابة نزل جبريل عليه السلام بالوحي أن الإجابة هناك إجابة أولى، التأكيد هنا على أنها مع أنها شهادة ومع أنها عظيم فضلها، إلا أنها لم تكفر الإيه الدين. يبقى إذن أو على هذا فقص مش هذا موضوع. إذن ما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد هو نوع من إعمال الخطاب الشرعي، بس الفرق هنا أنه اجتهاد معصوم. من أين جاءت العصمة؟ من وجود الوحي. فإذا إذا جاء التصويب إن شئت سميه تصويبا أو توضيح على نحو ذلك، فيبقى عرفنا آخر الأمرين هنا اللي احنا بنقف عنده. وإن لم يأتي يبقى إذا المحصلة الأحاديث التي سنجدها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم وارد يكون تكون باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وارد تكون بوحي. طب هل هناك وسيلة لهذا الفرز؟ أفرز هذه عن تلك. طب هل هناك حاجة؟ إذا لا حاجة، ولم تهتم الأمة من أجل ذلك. هو فقه الصحابة دائما أي حاجة الصحابة لم يسألوا فيها اعلم أن السؤال لا ترتب عليه عمل، وأي صحابة الصحابة قبلوها اعلم أنها كانت عندهم مفهومة تمام. لو الأخوة بتتابع معنا درس العقيدة كنا بعيد عن علم العقيدة خالص، بس الشيء كان يعني وجدت ان هو كان مهم جدا مفيد استصحابه واحنا بنتكلم على العقيدة، كلام الطالب العاشور رحمه الله في كتاب التفسير ورجاله، كيف كان القرآن مفهوما بينا واضحا لجيل الصحابة. طب وليه احتاجنا التفسير بعد كده؟ وليه الاول كان التفسير حاجة بسيطة جدا وبعدين قعد يزيد؟ ما هو الناس لما بتبعد تتفق اشياء كانت بتعين على الايه؟ على التفسير. وده كلام في غايه الاهميه لو الاخوه تراجعوا ان شاء الله. يبقى الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، لا حاكم سواه، ولا يقضح في هذا ان هناك مواطن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم نزل الوحي باضافه او تعديل. هو صحيح الحديث تدل أنه أحيانا يتكلم بغير أن يكون ثمة وحي في عين هذه الواقعة، ولكنه تكلم فيه بالقياس أو الاجتهاد من نصوص الوحي الأخرى. ثم هذا الاجتهاد في العام الأغلب يقع على أوفى ما يكون، وقد يقع أحيانا فيه شيء يحتاج إلى توضيح أو بيان أو تطيل أو تنهير، فينزل جبريل عليه السلام بهذا. استفدنا في النهاية رغم فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، واستفدنا الثقة التامة بعصمة السنة، لأن كان الوحي نزل مش عشان الموطن ده بالذات عشان عظم الشهادة، لو أطلق فيه الكلام أنها تكفر كل شيء وارد يتصرف فيها بخاطئ فينزل الوحي. طب معلش ينزل الوحي بأنه هنا يجمل أن يكرر أمر حقوق العباد أنه حتى الشهادة إيه؟ لا تكون سبب إعلان أنه يصلي مثلاً ذاهلا بحكم البشرية عن أو جاهلا بأن في نعله أذى، ينزل الوحي عليه. لا، ده دليل وتأكيد أن الله عز وجل شرع لنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلذلك إذا رأيناه يصلي وفي نعله أذى سنفهم من هذا أنه لا يضر. إما نقول لا يضر النجاسة في الثوب والبدن مطلقا، أو على الأقل لو عندنا أدلة بتقول وثيابك فظاهر حاول يبقى النعل مستثنى، يبقى ده إيه البدن والثوب، كنا حرفهم كده لو الدليل ده إيه جل، ولأن ليس هذا هو مراد الله عز وجل. نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعله أذى، فيبقى ابتداء احترازا من ايه؟ ان احنا ناخد ده نفهم منه حكم، يبقى اي حاجة تأتي عن مثلا كان الاصل فيه ان احنا ايه؟ ناخد منها حكم، ومن ثم نزل الوحي عشان لما نزل الوحي استفدنا ان الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها، لا سيما اذا كانت لمصلحة الصلاة، ان هو ايه؟ يخلع ناجح يضعه بين قدميه الى غير ذلك. استفدنا في الواقعة دي أن الصحابة رضي الله عنهم العظيم تأسيهم في احتمالات كثيرة، نقول إيه دايما للأصوليين اهتموا بباب القول أكثر بكثير من باب الفعل، لأن الفعل يتطلق إلى احتمالات كثيرة بينما القول أكثر إيه انضباطا. فالفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه موارد يكون أمر طبيعي في ألم في قدمه، لكن الأصل إيه؟ التأسي. فقالوا لعله نزل عليه وحي بعدم جواز الصلاة في النهار، وبالتالي خلعه كمان، وده برضه لم ينكر عليه النزل، هو سأل وعايز يريد أن يبين لهم أنه الأمر ليس كما ظننت، وهو طبعا واضح التفسير، رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع فخلعه، يبقى فعلوه تأسيا. فسأله ولإبراز فضلهم لنا فما بالكم خلعتم نعلكم، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا، قال لا ولكن أتاني جبريل، قال سبب ليه. فتعلمنا حاجات كتير في هذا، وتعلمنا الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم. ويبقى هنا المسألة اللي احنا برضو نتكلم عليها أن لا حاكم إلا الله قاعد، إن الحكم إلا لله قاعدة الموجودة في القرآن، وفي قاعدة لا محكمة لا يرد عليها أي استثناء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وقد يجتهد، ولكن اجتهاده في إقرار يعني إما أن ينزل شيء ما بشأنه، وإما أن يكون قد أقر بالوحي فهو في منزل الوحي. نفس الكلام تقريبا نقوله لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا وأقر فدي سنة إيه؟ إقرار. طيب ما هو في النهاية برضو إيه؟ الوحي بيقر هذا وذاك، يقر الفعل الذي كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقر اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم التي غالبا أصبحنا لا نستطيع أن نميز بينها وبين الواحدة إلا بعض مسائل. الحديث التي ابتدأ بقوله قال الله كذا عرفنا أنها وحي في الأصل، والنصوص اللي فيها زي أنه سئل عن الشهادة قال تكفر كل شيء، ثم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال كذا، يبقى دي كانت اجتهاد ثم نزل الوحي، والباقي يبقى بعضه بوحي وبعضه باجتهاد، ولكن هما متكافئان تماما من كل وجه، فلا حاجة إلى أن نميز بينهما ولا وسيلة، فلا وسيلة لهذا التعريف. قال والحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به، أي لما حكم به الله تبارك وتعالى. والمحكوم عليه هو الإنسان المكلف. هنا يعني الشيخ المفاهمين له يعني عدة توضيحات. أولا الإنسان المكلف نحملها على المؤهل للتكليف، وبالتالي الصبي داخل معنا في الخطاب وهو يكتب له ولا يكتب إيه. مش بتكلم هنا على وجوب الزكاة في مال الصبي، لا ده دي غير مكلف خالص، مال الصبي والمجنون كمان، لكن لأن في ماله هيبقى الوجوب رايح لمين؟ للولي. لكن لو أنا بقول أنه هو بنفسه مكلف، الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، لكن المجنون ليس داخلا لا هو مكلف ولا هو مؤهل للتكليف، ولا يكتب له ولا عليه. دي حاجة. وقال المحكوم على الإنسان المكلف. طب الجن لا شأن لنا بهم، يعني أبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرائع، ولا شأن لنا بهم لكي يعني هم مكلفون نعم، ولكن غير داخلين في محل الدراسة. وبالتالي قال هو الإنسان المكلف، ليس إخراجا للجن من التكليف، ولكن إخراجهم من نطاق الاهتمام، اهتمامنا نحن. طيب المحكوم عليه هو الإنسان المكلف، يعني هذه القاعدة مكملة أو مستفادة أو تلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار جبار؟ يعني الدابة، وطبعا العلماء تفصيل في هذا، لكن الدابة مش مكلفة. بل والصاحبة هنا ان الحديث ده بيتكلم عن الدابة غير مكلفة، وصاحبها لو هي دابة انسية وحتى صارت في الطريق يبقى كل واحد بيحفظ ماله، يبقى اذا. ولكن العلماء لهم تفصيل في هذا، لكن المعنى المباشر للحديث، واذا كان بقى هل سنقيده بحديث اخرى ام لا، انت العجماء دي غير مكلفة وصاحبها غير مكلف، حتى لو هي انطلقت ومشت. طيب انت ما انت خلاص دخلت ارضك اتلفتها، هو دبته فلتت منه، وانت ارضك كنت عامل فيها ايه؟ كنت حافظها ولا مش حافظها؟ طيب هي في الاخر بنقول انها مثلا هذا لعله يعني الماء افسدته ابتلاء يتحمله صاحب المال وليس صاحب الايه؟ الدب. مصيبة أصابته في ماله، في نقص في ماله بسبب دبة عجماء لا غير مكلف. يعني ده إن شاء الله يأتي تفصيل هذا الكلام في المحرق. إذن المصنف رحمه الله تعالى اختار في مقدمة باب الحكم أنه يعني لا يطيل النفس في تقرير أن الحاكم هو الله تبارك تعالى، وأنه يقول كلام حتى ديت يقول كلام في المحكوم عليه هيتقال بتفاصيله تاني في شروط التكليف وغيره، وحتى المحكوم فيه هو فعل مكلف. ما احنا من الموضوع كله على بعض، احنا بنقول احنا بنتكلم على الاحكام الشرعية العملية المتعلقة بافعال الايه المكلفين، فالمحكوم فيه وكأنه وجد انه مستغني تماما عن ان يعني يطيل النفس بشأنه. بعد كده بيبتدي يكلمنا على أقسام الحكم الشرعي العملي. دايما هنبقى مستصحبين ان هو في طالما بنتكلم فقه واصول فقه احنا بنتكلم على الحكم الشرعي العملي، وده يعني يكون بعد الصلاح ان شاء الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.